تفرشنا قلنا ننبل بالهنى لن يسود ذلنا غير دين الهدى لن يعمق العدا فوقها بالعدا يفهم بدلا للقنا والهدى تفرشنا قلنا ننبل بالهنى لن يسود ذلنا غير دين الهدى لن يعمق العدا فوقها بالعدا يفهم بدلا للقنا والهدى.